إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 79 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا حول أبواب الإيمان، وبالذات حول قضية زيادة الإيمان ونقصانه. وسبق أن نقلنا كلاما لشيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الأمر، وذكر أن التفاضل في الإيمان يقع من جهتين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. وهذا الأمر ذكره في المجلد 7 من مجموع الفتاوى من صفحة 222 وما بعدها، وفي الإيمان الأوسط كذلك ستجدونه من صفحة 540 وما بعدها، كما سننقل إن شاء الله تعالى. تكلم عن التفاضل والتفاوت والزيادة والنقصان في الإيمان من جهة أمر الرب، ولخص ذلك مؤلف كتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، وهو جمع طيب لهذا الأمر من كتب شيخ الإسلام. قال: وحاصل هذا الوجه، ألا وهو الوجه الذي تحدث فيه عن وقوع التفاضل من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى، وحاصل هذا الوجه هذا الذي وقفنا عليه في الدرس الماضي، لخصنا الكلام، أن تفاضل الناس فيما أمروا به يتنوع بحسب الأحوال التالية: الأول، أن الإيمان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين ليس كالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يختلف الإيمان، يتفاوت الإيمان ويتفاضل حسب الأمم، لأن الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليهم ليس كالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا حدث التفاضل وحدث التفاوت من هذا الوجه. الثاني، الإيمان الواجب قبل نزول القرآن ليس كالإيمان الواجب بعد نزوله، يعني الإيمان الواجب على أهل مكة من المؤمنين حينما نزل القرآن المكي ولم يكن القرآن المدني قد نزل، هل هو كالإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليهم بعد تمام نزول القرآن الكريم؟ من هذه الناحية ومن هذا الوجه يحدث التفاضل ويحدث التفاوت. وهذا الوجه الثاني لا تنكره مرجئة الفقهاء، صح، مرجئة الفقهاء لا ينكرون هذا الوجه، واضح، ونقلنا عنهم كلاما في الدرس الماضي. الثالث، الإيمان الواجب على من عرف الدين مفصلا ليس كالإيمان الواجب على من عرفه مجملا، إنسان عرف الدين مجملا وآمن به على سبيل الإجمال، هل يجب عليه أو الإيمان الذي تحقق معه كالإيمان الذي تحقق ممن عرف الدين على التفصيل كالأئمة والعلماء الأكابر؟ الأمر يختلف من هذه الناحية. الرابع، الإيمان الواجب على الملائكة ليس كالإيمان الواجب على غيرهم، وما يجب على العلماء ليس كالذي يجب على غيرهم، وكذلك الأمراء، وكذا من وجبت عليه بعض الواجبات يلزمه معرفة أحكامها. فالإنسان الذي آمن بالحج على الإجمال ولم يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع، هل يجب عليه من التفصيل ما يجب على من وجب عليه الحج لأنه قد تحقق فيه شرط الاستطاعة، أم الأمر يختلف؟ يختلف. من وجب عليه الحج وذهب لكي يحج واجب عليه أن يعرف أحكام الحج على التفصيل، فيجب عليه ما لا يجب على من لم يستطع. كذلك يجب على الرجل ما لا يجب على المرأة، ويجب على المرأة من معرفة أحكام الحيض والنفاس وواجبات الزوجة ما لا يجب على الرجال، ويجب على المتزوجة ما لا يجب على غير المتزوجة، ويجب على المتزوج ما لا يجب على غير المتزوج، وهكذا. فالأمور تتفاوت، فكيف يقال إن الإيمان لا يتفاضل من جهة أمر الرب؟ هذا أمر ثابت بالأدلة. ولذلك نسب إيمان النساء إلى الإيه؟ إلى النقصان. نسب دينهن إلى الإيه؟ إلى النقصان. والنقصان لم يكن بيد المرأة، وإنما كان النقصان لأن الواجب عليها أقل من الواجب على الرجال، فهي لا تصوم في شهر رمضان كاملا ولا تصلي كاملا في الشهر، وإنما تأتيها الدورة فتترك الصلاة ولا تؤمر بإعادتها. الرجل صلاته أتم من صلاة المرأة، فحينئذ يأتي التمام ويأتي الكمال بالنسبة لنقصان الدين عند النساء، وهكذا. يبقى الأمور مختلفة أم لا تختلف؟ هذا مجمل لما ذكرناه في اللقاء الماضي فيما يقع به التفاضل من جهة أمر الرب. أما بالنسبة لوقوع التفاضل من جهة فعل العبد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وباب يعني في مسألة هنا لم يطل فيها المؤلف النفس، وهي نذكرها بمشيئة الله تعالى من كتاب شيخ الإسلام ذاته. يقول الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره. هذا الإنسان آمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا فلم يكذبه، لكنه أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره، وأعرض كذلك عن طلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه. وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به، وإن اشتركوا في الوجوب. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني اشتركوا في الوجوب يعني فيما أمرهم، إذا من جهة الرب، من جهة أمر الرب هؤلاء متساوون. واخدين بالكم ولا لا؟ من جهة أمر الرب هؤلاء متساوون. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس واحد منهم يقع قبل تمام نزول القرآن والآخر بعد كمال نزول القرآن الكريم، وليس واحد منهم أميرا أو حاكما فيجب عليه ما لا يجب على الآخرين، وليس عالما فيجب عليه ما لا يجب على الآخرين، وإنما ظروفهم واحدة فيما هو من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى. نفترض أن في مجموعة من جهة أمر الرب يتساوون، واضح؟ طيب، هؤلاء من نسبة للإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، يبقى بنتكلم هنا بقى فيما ايه؟ التفاضل من جهة فعل العبد. قال بالنسبة للإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه قط، لكن ده واحد أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه. فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه. الثاني واخر طلب علم ما امر به فعمل به. واخر ثالث طلب علمه فعلمه وامن به ولم يعمل به. وان اشتركوا في الوجوب يعني الجميع مستوون من جهة امر الرب، لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فايمانه اكمل به، مش كده ولا لا؟ فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه، لانه لو لم يلتزمه لكان ايه؟ كافرا، مش كده ولا لا؟ ممن عرف ما يجب عليه والتزمه واقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. دايما احنا بنركز على المصطلحات ان الالتزام عمل ايه؟ قلبي، ليس المقصود بالالتزام اللي هو الايه؟ المصطلح العامي، كلام ملتزم يعني بيصلي واطلق لحيته وراجل بيأمر معروف وانا عن المنكر واطلب العلم، لا، الالتزام امر تاني، الالتزام امر ايه؟ اللي هو الاجابة على النفس. فقال شوف كلام شيخ الاسلام بيقول ايه؟ فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه واقر به، لكنه لم يعمل بذلك كله. وهذا المقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، المعترف بذنبه، الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل، أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا. واضح؟ قال فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. واضح الكلام؟ نكمل بقى كلام شيخ الإسلام المنقول في الكتاب. يقول الوجه الأول، هو يقول كلام شيخ الإسلام في تقرير التفاضل في هذه الجهة كثير، حيث ذكر أن التفاضل في الإيمان من هذه الجهة يكون من وجوه متعددة، ذكر منها 8 وجوه، وهذا تلخيص لها. والكلام ده منقول من مجموع الفتاوى المجلد 7، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، هو جمع بينهما هنا بأسلوب طيب ومهذب. الوجه الأول زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها. يبقى بيقع الزيادة والنقصان والتفاوت والتفاضل في العمل من جهة فعل العبد بقى، مش من جهة امر الرب، من جهة فعل الايه؟ العبد. زيادة الاعمال الظاهرة ونقصانها، ولذلك يقولون الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالايه؟ بالمعصية. فان الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم، يعني هذا امر متفق عليه حتى عند من؟ حتى عند المرجئة الذين يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، يقولوا إن الأعمال بتزيد وبتنقص، صح ولا غلط؟ يعني اللي صلى 40 سنة زي اللي صلى 10 سنين بس؟ اللي صلى اليوم 5 فرائض، واحد صلى 4 فرائض بس وما صلىش الخامسة، واحد أتى أعمالا من الأعمال الصالحة، أتى بحسنات ولا لأ؟ يبقى في زيادة ونقصان ولا لأ؟ المرجئة يقولون نعم في زيادة ونقصان، ولكنها ليست في الإيمان، لأنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. صح؟ يبقى الزيادة والنقصان في الأعمال الطاعات وارتكاب المعاصي دي زيادة ونقصان، هل الجميع يعترفون بها أم لا يعترفون؟ ولكن المرجئة يقولون إيه؟ هي ليست من الإيمان، هذه الأعمال ثمرات للإيمان. أهل السنة يقولون هي إيه؟ لازمة للإيمان، مش كده ولا لا؟ لازمة للإيمان. ففرق بين أن نقول هي لازمة للإيمان وجزء من الإيمان، وبين أن نقول إن الأعمال إيه؟ ثمرة للإيمان. واضح؟ فيقول فإن الناس يتفاضلون في الأعمال الظاهرة فتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس، يبقى الناس مش أهل السنة، كل الفرق اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان، لأن الطوائف الأخرى يخرجون طبعا المعتزلة والخوارج يقولوا إيه؟ نعم هذه الأعمال من الإيمان، وإذا نقصت ها ضاع الإيمان كله، لأن الإيمان عندهم إيه؟ كل لا يتجزأ، مش كده ولا لا؟ لا طبعا، حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والأعمال، أعمال الجواز. فإن نقص يضيع الإيمان كله. والمرجئة التزموا هذا الأصل، التزموا هذا الأصل. فلما التزموا قال ولكننا وجدنا أن مرتكب المعصية ومرتكب الكبيرة في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو غير كافر. فماذا فعلوا؟ قالوا الأنخ، لأنهم التزموا هذا الأصل فأخرجوا الإيه؟ الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا هي ثمرات للإيمان. واضح؟ يبقى ده الأصل الذي اتفقت عليه سائر الفرق، والذي كان سببا في خروجهم على السنة. أما أهل السنة فقالوا إن الإيمان إيه؟ حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والأعمال، وهي شعب متعددة، شعب متعددة. الإيمان 70 شعبة، ولكن هذه الشعب تتفاوت، ليست كلها في درجة واحدة، بل فيها أصل وفيها فروع. أعلاها لا إله إلا الله وأدناء إماطة الأذى عن الطريق. ثم قالوا إذا ذهب بعض إيه؟ لم يذهب كله، لا يذهب كله إلا إذا ارتكب إيه؟ ناقضا من النواقض التي تجعله مرتدا، فتأتي على أصل الإيمان بالإيه؟ بالإبطال. واضح؟ نعم. يبقى الوجه الأول زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها، هذا أمر متفق عليه. ولكن الخلاف في أن المرجئة يقولون إن هذه الأعمال إيه؟ ثمرات، ونحن نقول هي إيه؟ هي لازمة وجزء من الإيمان. الوجه الثاني، طب هل الزيادة والنقصان في الأعمال الظاهرة بس أعمال الجوارح؟ قال لك لا، زيادة والإيمان قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، يبقى الزيادة في الكل، مش كده ولا لا؟ اتكلمنا عن زيادة الجوارح ونقصانها، طب أعمال القلوب بقى بتزيد وتنقص ولا لا؟ قال زيادة أعمال القلوب ونقصها. فأعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله تعالى، وخوفي ورجائي، وإخلاص الدين له، والتصديق بأخباره، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وسلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية، كلها من الإيمان. صح، أعمال القلوب دي كلها من الإيه؟ وإن كان فيها أصل وفيها فروع برضه، والإنسان فيها بين إيه؟ بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، مش كده ولا لا؟ طيب، قال كلها من الإيمان أعمال القلوب، وهي مما يتباين الناس فيه، في تفاضل ولا مفيش؟ ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن. يبقى بيدلك هنا على الايه؟ على الاسباب التي تنمي ايمانه وتجعله في ازدياد دائم. ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن، وفهما ومعرفة باسماء الله وصفاته وعظمته، وتفقره اليه في عبادته. التفقر يعني اظهار الفقر لله تعالى في عبادتك لله، واشتغالا به لله عز وجل. نعم، بحيث يجد اضطراره الى ان يكون تعالى معبوده ومستغاثه اعظم من اضطراره الى الاكل والشرب. طبعا هذه الحالة لا يصل اليها كل الناس، هل جميع الناس ممن ينتمون الى ملة الاسلام هل صفاتهم هكذا؟ خد بالك، بقول لك ويقوى ذلك، يقوى كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن، وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، وتفقره، معطوف على فهما ومعرفة، وتفقره إليه في عبادته، واشتغالا به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، والعياذ بالله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب إليكم من الله ورسوله، كل هذه الأشياء هل كل واحد منا تحقق من أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تعالى أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأزواجنا وعشيرتنا وأموال نقترفها والمساكن والدنيا بما فيها؟ مش كده ولا لا؟ يبقى الأمر يتفاوت ولا ما يتفاوتش، ويتفاضل ولا ما يتفاضلش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدودي. بمعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الخشية تتفاوت، وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله وتقربا إليه ازدادت خشيته. إنما يخشى الله من عباده إيه؟ بأسلوب القصر والحفظ. إنما يخشى الله، الله لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به، به مقدم، مش كده ولا لا؟ مين الفاعل؟ العلماء، العلماء بالله وبأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا، العلماء بأمر الله ونهي الله، العلماء بأحكام الله، أحكام الله الكونية، أحكام الله الشرعية، أحكام الله الجزائية. هؤلاء هم أعظم الناس خشية لله تعالى، وهم فيما بينهم يتفاوتون، والأنبياء يتفاوتون، وأعظم الناس علما بالله هم أعظم الناس خشية لله سبحانه وتعالى. ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله تبارك وتعالى كان أعظم الناس إيه؟ خشية، وأعظم الناس تقوى لله تعالى. فقال: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدودي. فإن كانت هذه الأعمال أعمال القلوب، أعمال تتفاوت، هذا التفاوت العظيم، تتفاوت هذا التفاوت العظيم، معنى ذلك أن إيه؟ إن أعماله يبقى الإيمان بيتفاوت ولا لأ؟ ويزداد وينقص ولا لأ؟ ما هو أعمال القلوب من الإيمان، جزء من الإيمان، طالما هي من الإيمان وهي تتفاوت فالإيمان إيه؟ يتفاوت ويتفاضل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر، وقال له عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شوف الصدق، شوف الصدق، يعني ممكن الإنسان ما يقولهاش، لكن عمر قالها، لأن عمر لا يخفي شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ولذلك حينما كانوا يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأبي هو وأمي، هذا الكلام حينما يقوله العربي، ليس إنسانا تربى في أمريكا فيقول لأنت أحب إلي من أبي وأمي، فالآباء عندهم والأمهات لا قيمة لهم، لكن العربي القبلي حينما يقول بأبي ما بيقولوش كمان أنت أحب من أبي وأمي، لا، بأبي، يعني أفديك بأبي وأمي. والعربي يفدي أباه وأمه بالدنيا وما عليها، واخدين بالكم ولا لا؟ بحيث لو جاء إنسان وتكلم في حق أبيك أو في حق أمك ليس له جزاء إلا السيف، مفيش كلمة تانية، هي السيف. وشوفوا عمرو بن كلثوم ماذا فعل مع الملك حينما قتله، حينما سمح لنفسه بإهانة أم عمرو بن هند، وقال قصيدته الرائعة المشهورة المعلقة، مش كده؟ لأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، مش كده؟ اعتبرها خلاص في اعتداء عليه وعلى قبيلتي وعلى، مش كده ولا ايه؟ هم عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم اللي هو القائل. فالعربي حينما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، يبدي النبي صلى الله عليه وسلم بأغلى شيء عنده، بأغلى قيمة، بالأب وبالإيه؟ وبالأم. فيأتي عمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. معنى ذلك أنه، هل عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت الآن لست بمؤمن الايمان الكامل الايمان اصل الايمان ولا اقصد الايمان الكامل؟ الايمان الكامل. والا يبقى كل الناس خرجت من الايمان صح، والا يبقى كل الناس خرجت من الايه؟ من الايمان. فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال عمر فلا انت احب الي من نفسي. قال الان يا عمر. وهذه الاحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب والخشية، ان الحب والخشية تفاوتان. وقد قال تعالى والذين امنوا اشد حبا بالله، معنى ذلك ان الحب يتفاوت ام لا؟ ومن انكر ان الحب يتفاوت ها فقد انكر امرا بدهيا لدى الناس جميعا، لانك تعلم من نفسك انك تحب صديقك، ولكن هناك صديق اخر احب اليك منه، وتحب زوجتك ولكن ربما تحب امك اكثر منها، وربما كنت انت تحب زوجك اكثر من حبك لامك. الامور تتفاوت، قد تبدي امك بابنائك وقد يحدث العكس. الحب درجات، والحب فيه تفاوت ام لا؟ حتى الابناء وهكذا. قال وهذا امر يجده الانسان في نفسه، فانه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة اكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة اكثر مما يخافه تارة. يعني حتى الشيء الواحد احيانا يحدث التفاوت في الحب، يقول لك انا كنت بحب الراجل ده زمان بس حبه نقص في قلبي، مش كده ولا لا؟ الحب نقص طبعا طبقا للمعاشرة وما شاكل ذلك، يعني يحس تلاقيه انه ما يستاهلش، فيبدأ درجة الحب ايه تنزل شيئا فشيئا وهكذا. واشياء احيانا تخاف من احد خوفا شديدا، لانك يعني لا تعرف قدرته، ولكن حينما تتعرف على قدرته يبدأ الخوف الذي في قلبك يتلاشى شيئا فايه فشيئا. فالمسألة تتفاوت ام لا؟ ففي تفاوت في الخوف وفي الرجاء وفي كل شيء. ولهذا كان اهل المعرفة من اعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في انفسهم. شوف كلام شيخ الاسلام، قال اهل المعرفة الذين يتحدثون عن معرفة الله تبارك وتعالى واسماء الله وصفات الله غير المتكلمين، لان المتكلمين لا يتكلمون عن هذه القضايا. ولذلك لو قرأت كتبهم القلب يصدق، يعني اذا ابتليت كما ابتلي غيرك بقراءة كتب الكلام والفلسفة وجدت هؤلاء المتكلمين. وقد ذكرت لحضراتكم قديما ان الايجي له كتاب في العقائد شرح في العقيدة، ذكر ايات في القرآن كان تعد على اصابع الايه الايدي الواحدة، اما الاحاديث فلم يذكر الا احاديث قليلة جدا وكان معظمها غير صحيح. مفيش كلام يربي فيك التقوى ويربي فيك الخشية والخوف من الله تعالى والرجاء في الله عز وجل، وانما الكلام كله فلسفي. ارجع الى كل، يعني مش عايزك ترجع، بلاش، اغناك الله عن هذه الكتب. يعني نسال الله ان يغنينا سبحانه وتعالى من فضله، ان يغنينا بقراءه كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم. اما هذه الكتب فهي للاسف تصيب القلوب بالصدأ، القلوب بالصدي، ويصبح بينها وبين العلم بالله وخشيه الله والرجاء والحب وهذه الأعمال القلبية أغشية كثيفة جدا. نسأل الله السداد ونسأل الله السلامة. يقول هذا أمر ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ومن هذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هل نزلت آيات في هذه الفترة؟ أبدا، وإنما زادهم إيمانا، هذا الكلام زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت عليهم سكينة وطمأنينة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فازدادت القلوب إيه؟ إيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تصور، يعني هذه المواقف من مواقف محنة شديدة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذه المواقف الشديدة محنة انقلبت في حق هؤلاء الى ايه؟ منحة ايمانية ربانية عظيمة. يقول ولما رأى هذا الموقف الشديد الذي قال الله وبلغت القلوب الحناجر، القلوب انتقلت من اماكنها وصلت الحنجرة من شدة الخوف والهلع، حوصرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون بدأوا يتكلمون، خلاص انهارت الأمة وانهارت الدولة الإسلامية في نظريه، فبدأوا يتكلمون يا أهل يثرب. بعدين بتعملوا ايه؟ حتى الاسم القديم بدأوا يرجعوه تاني، لأن الاسم الجديد ايه؟ المدينة التي تدين لله بالإيمان والطاعة. أما يثرب اسم جاهلي عفى عليه الزمان، حتى جاء في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد وإن كان في إسناده ضعف، من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة، هي طابة. نعم، قالوا يا أهل يثرب، حتى الاسم القديم أرادوا أن يسترجعوه ليقضوا على الأسماء الإسلامية، يا أهل يثرب خلاص لا مقام لكم فارجعوا. عاديين بتعملوا ايه؟ لا ناس جاية تخلص طرها من محمد وفي صراعات قديمة بينهم ومن بعضهم، سلمان احنا ندخل نتحد في الرجلين ليه؟ مش كده؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. المهم في مثل هذه الظروف يعني الحالكة السواد يأتي الإيمان ويبرز بقى هنا في هذه المحنة العظيمة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا. المنافق يقول ايه؟ قد كان محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر وها هو احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده. شوف الكلام، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. لكن الفريق الاخر بقى الثابت المؤمن يقول ايه؟ يظهر الايمان بايه بقى؟ بمعدنه العظيم وبنوره ولألائه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مش ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لا، ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. لما وقفوا هذا الموقف ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هو ده الإيمان الحقيقي. فقال وإنما زادهم طمأنينة وسكونة. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يبقى الوجه الثاني عرفناه، اللي هو أول حاجة الوجه الأول زيادة إيه؟ الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح ونقصانها، ثم زيادة أعمال القلوب ونقصانها. الوجه الثالث، طب قول القلب إيه هو؟ يبقى إحنا كده خلصنا من إيه؟ عمل الجوارح وعمل القلب، يزيد وينقص. طب تعالى على ايه بقى؟ قول القلب اللي هو التصديق، هل يزيد وينقص ولا لا؟ لابد ان احنا نناقش هؤلاء في هذا الامر، وسياتي مناقشه المرجئه بادلته فيما بعد. قد يكون في الدرس القادم ان شاء الله. الوجه الثالث ان نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الاجمال والتفصيل، حتى التصديق نفسه باعتبار الاجمال والتفصيل ها يحدث فيه ايه؟ زيادة، كما نقلت لكم من مجموع الفتاوى كلام شيخ الاسلام، ويقول هو هنا فليس تصديق من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل اخباره كمن عرف ما اخبر به عن الله واسمائه وصفاته والجنة والنار والامم وصدقه في ذلك كله. مش كده ولا لا؟ يعني اللي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام مجملا ان كان قد قال فقد صدق، ويبقى عندك هذا الامر الاصل. اي شيء يقول محمد عليه الصلاة والسلام انا اصدقه، اهو تقول كده انا اصدق كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا الايمان المجمل يستوي مع الايمان المفصل اللي عرف كل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وامن به؟ لا طبعا، الايمان المجمل غير الايمان الايه؟ المفصل. تمام. قال وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل ان يعرف تفصيل ما امره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا واطاعه فيه. يعني انا ملتزم واعلن التزامي القلبي واقر به اي شيء يامرني به النبي صلى الله عليه وسلم سانفذه. ثم قلت هذا الكلام بصدق ومت، هل يستوي ايماني مع اللي عاش 20 سنة يبحث عما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزموه قولا وفعلا، ولا الايمان يختلف؟ يختلف ويتفاوت، مش كده ولا لا؟ يختلف ايه ويتفاوت. ثم يقول الوجه الرابع ان نفس العلم والتصديق، يبقى التصديق والعلم بيتفاضل باعتبار الاجمال والتفصيل، وبيتفاضل باعتبار اخر. هيدخل فيه في الوجه الرابع، يبقى العلم والتصديق هل لا يتفاوت الا من جهة المجمل والمفصل بس؟ قال لك لا، وحتى العلم والايمان بنفس الشيء سواء كان مجمل او مفصل بيتفاوت، مش كده ولا لا؟ اسمع يقول ايه رحمة الله عليه، ان نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والارادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الاعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك، وعامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. يعني هسأل حضراتكم سؤال، هل الحياة، انا حي وانت حي وهذه البهيمة حية وهذه الحشرة حية، مش كده ولا لا؟ هل الحيوات متساوية ولا نفس الحياة بتتفاوت؟ مش كده ولا لا؟ الحيوات نفسها بتتفاوت، تمام ولا لا؟ كل شيء في تفاوت، اي صفة من الصفات، انت عندك قوة والاسد عنده قوة، هل قوتك كقوة الاسد؟ مش كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها قوة ودي قدرة ودي قدرة، هل القدرة دي زي القدرة دي؟ هل قدرة بطل العالم في رفع الاثقال تستوي مع قدرتك انت؟ بتختلف الامور، حتى القدرة كل صفة بتختلف. سمعك كسمعي، الاسمع عنده سمع وانت عندك سمع، لكن الاسمع بتختلف. انت عندك نظر وهو عنده نظر، لكن في واحد نظره زي حالاتي ما يقدرش يشوف الا بنظارة، وفي واحد تاني نظره بفضل الله تبارك وتعالى 6/6 حاد، يخش كلية جوية، مش كده ولا ايه؟ يبقى الامور بتختلف ولا ايه؟ من شخص الى، يبقى الصفات بتختلف ولا لا؟ قوة وضعفة. فيقول ان نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والارادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الاعراض من الحركة والسواد والبياض، في بياض نصع جدا وفي بياض اخف منه نصوعا، في سواد قاتم والسواد بيختلف، مش كده ولا لا؟ وعامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاوض التفاضل. فالعلم والتصديق يكون بعضه اقوى من بعض واثبت وابعد عن الشك، وهذا امر يشهده كل احد من نفسه، وما من صفة من صفات الحي وانواع ادراكاتي وحركاتي بل وغير صفات الحي الا وهي تقبل التفاضل والتفاوت الى ما لا يحصره البشر. والانسان يجد في نفسه ان علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ورؤيته لمرئه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه وبغضه لبغيضه ورضاه بمرضيه وسخطه لمسخوطه وإرادته لمراده وكراهيته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان متسفصا، يعني أصبح من أهل السفصف، بيجادل بالباطل، يجادل لكي يكون مجادلا، فهو يبدأ مجادلا وينتهي مجادلا. وأيضا فإن التصديق المستلزم عمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. في مصدق ولكن تصديقه لم يجعله يعمل بقلبه، فهذا التصديق ضعيف. فإن كان التصديق تصديقا كاملا لزم من ذلك أن يعمل القلب. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت موقن إيقانا تاما باليوم الآخر؟ نعم. أنت موقن إيقانا كاملا بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. انت ممكن ايقانا كاملا بان ساعتك قد تحضر الان؟ ممكن ما نكملش كلامنا واحد فينا تأتي ساعته؟ نعم. كيف لا تسارع بتنفيذ احكام الله تبارك وتعالى على الاقل بقلبك؟ التزام كامل وخضوع وخشوع وانقياد لله عز وجل، مش كده ولا لا؟ مما ترتب عليه عمل الجوارح، صح ولا لا؟ يبقى طالما القلب ما انفعلش بهذا الصدق ولم يلتزم ولم ينقد، يعني انت دلوقتي لو ايقنت الان يقين والعياذ بالله ان في قنبله في هذا المسجد، هتعمل ايه؟ مش هتقعد تقول خليها، يعني فيها ايه المشكله؟ العمر واحد والرب واحد، هي تقول الكلام ده؟ ما هو العمر واحد والرب واحد، لكن هتعمل ايه ساعتها؟ هتطلق ساقيك للريح، ده ممكن تقع يغمى عليك من شده الخوف، مش كده ولا لا؟ هذا امر. يبقى من تيقن سيترتب على هذا اليقين وهذا التصديق شيء ما، صح؟ نعم. فاقول: وايضا فان التصديق المستلزم عمل القلب اكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به. واذا كان شخصان يعلمان ان الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه اوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والاخر علمه لم يوجب له ذلك، فعلم الاول اكمل. يبقى العلم نفسه بيتفاوت ولا لا؟ والتصديق نفسه بيتفاوت ولا لا؟ كويس. والمعرفة نفسها تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة كالمجملة التي غفل عنها. يبقى في معرفة مجملة وفي معرفة على التفصيل، هل دي تستوي مع دي؟ مش كده ولا لا؟ لا تستوي معها لا قوة ولا ضعفا ولا دوام حضور ولا غفلة، وذلك يغفل الإنسان، والغفلة ضعف في المعرفة، صح؟ والنسيان ضعف في العلم، مش كده ولا لا؟ الغفلة ضعف في المعرفة، صح؟ لأنك لو تعرف تمام المعرفة لا تغفل، ولو تعلم تمام العلم لا تنسى، مش كده ولا لا؟ يعني أنت يستحيل انك تنسى سورة قل هو الله احد او سورة الفاتحة، مش كده ولا لا؟ لكن ممكن لو حافظ مثلا سورة العنكبوت تنساها عشان ما فيش مراجعة مستمرة، تغفل عنها فتنساها، تيجي تراجعها تلاقي نفسك بتحفظها من اول وجديد، مش كده ولا لا؟ لكن سورة الفاتحة ما بتحتاجش مراجعة، ولا سورة قل هو الله احد بتحتاج مراجعة، حفظ تام. وانت تجد من نفسك هذا الحفظ يختلف عن الحفظ ده، مش كده ولا لا؟ كذلك العلم، تحفظ مسألة علمية ثم تنساها ثم تستفتى فيها وتبدأ تحك راسك، المسألة دي عدت عليها قبل كده، مش كده ولا لا؟ وتلاقي نفسك في الآخر ممكن يأتي طفل صغير يذكره كبير، مع ان انت عارفها قبل كده، مش كده ولا لا؟ مع في بعض الناس قرأت كتبا كبيرة ومؤلفات ثم نسيت امور ساعة ما يفتحها كأنه بيقرأها للمرة الايه؟ للمرة الاولى، مش كده ولا لا؟ كأنه بيقرأها للمرة الاولى لانه قدم بقراءتها العهد، مش كده ولا ليه؟ قدم بقراءتها العهد. احيانا والله الذي لا اله الا هو يبحث الانسان عن مساله، طب قريتها في كتاب ايه؟ ما انتش فاكر قريت، لان خلاص ضعف العلم بها وضعف، مش كده ولا لا؟ فاصابك النسيان واصابتك الغفله، غير الامور اللي انت بتكررها باستمرار. ولذلك الانسان الذاكر لله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إيه؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى ده يذكر ربه على طول، ولذلك لو أخطأ ولا بد وأن يخطئ لأنه بشر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين فيذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى قضية الذنوب وارد ولا مش وارد؟ لكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لكن في إنسان المسألة بالنسبة له منسية تماما، ناسي قضية الإيمان، مش في ذهني أصلا، فلا يذكر ربه سبحانه وتعالى. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والايه والميت كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال: والمعرفة نفسها تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة، فليست المفصلة المعرفة المفصلة اللي على التفصيل المستحضرة اللي انت مستحضرها دائما الثابتة، ها الثابتة التي لا تذهب وانما حاضرة مع دوام الحضور الثابتة، هي دي التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل هذه كالمجملة التي غفل عنها وإذا حصل ما يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. التفاضل بيحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب التي تقتضيها، فمن كان مستند تصديقي ومحبتي أدلة توجب اليقين. اسمع، أدلة عندك توجب اليقين، أنت متيقن لأنك سلكت مسلكا معينا وأتيت بأسباب معينة توجب اليقين، أدلة توجب اليقين. ثم اسمع، تبين فساد الشبهة العارضة. هل هذا الإيمان والتصديق والمعرفة كمن كان بغير هذه المنزلة؟ يستحيل. شوف بيقول ايه، فمن كان مستند تصديقي ومحبتي أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن صاحب هذه المنزلة بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث. يعني في إنسان تجد في القرآن الكريم بالنسبة له كلام ربنا معجز، هو واخد المسألة تقليد. هل زي إنسان درس الأمر حتى وصل إلى درجة اليقين في هذه المسألة ثم الشبه العارضة عليه درسها وفندها واتى بنيانها من القواعد فخر على اصحابها السقف من فوقهم؟ هل هذا يستوي مع الذي ياخذ الامر تقليدا واذا جاءته شبهه تجعله يقع في حيث بيت؟ هل اليقين ده زي اليقين ده؟ هل المعرفه دي زي المعرفه دي؟ يستحيل، مش كده ولا لا؟ ولذلك فضل الله الايه؟ ها؟ العلماء على غيره. صح؟ فشوف بيقول ايه؟ فمن كان مستند تصديقه ومحبته، هذا الكلام يجعلك تبحث عن هذه الأمور وتسعى في تحصيلها حتى لا تكون مترددا تتناوشك الرياح، وربما كنت صريع الرماح. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالأدلة اليقينية التي تجعلك مطمئن القلب مثبتا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن نكون منهم. فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية. عارف العلم الضروري اللي هو الايه؟ زي واحد زي واحد ساوي اثنين، يبقى المسألة عندك منتهية لا يمكنه دفعها عن نفسه، لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث ولا يستريب عاقل. أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو حاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسباب وتعددت وانقطعت موانع واضمحلت كان اوجب لكماله وقوته وتمامه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك هذه الامور تعلمك امرا هاما ان تسعى لكي تكون عالما. يعني هذا الكلام حينما تقرأه يجعل الهمة عندك تعلو حتى يرتفع ايمانك، لانك لابد من ان تحصل اليقين. فكيف تحصل اليقين؟ هي دي القضية، مش كده ولا لا؟ اليقين مش كلام انا مستيقن تقولها بلسانك وخلاص، وممكن تقولها وترددها كتير عشان ما تنساش. لا، الاستيقان ده يكون ايه؟ بالقلب، بحيث لو جاءتك شبهة هي في نظرك شبهة لا قيمة لها، فكيف تعمل هذه الشبهة امام الجبال الرواسي؟ مش كده ولا لا؟ في قلبك جبل راسي عاتي، كيف تحركه الرياح؟ مش كده ولا لا؟ فلا بد من استحضار هذا الايمان العظيم. هل اصحاب هذا الايمان اصحاب الاطمئنان الذين لا يؤثر فيهم ريب ولا شك على الاطلاق، هل هؤلاء كالذين تتناوشهم الرياح؟ ابدا. يبقى هذا اوجب للكمال وللقوة وللتمام. التفاضل هنا حصل من جهة الاسباب المقتضية له، صح؟ يعني انت على سبيل المثال انت تصدق بكون النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، انت لم ترى له معجزة ولم تراه، ولكن ما قال اليك من الوحي الذي انزل عليه، هذا الوحي اللي هو القرآن الكريم انت تدرسه وتقرأ هذا القرآن، هل انت توقن بقلبك بان هذا القرآن معجز للبشر؟ كونك توقن بهذا الكلام بدون دليل هذا امر طيب، لكن الذي اوتي الدليل على هذا هل ايمانه كايمانك؟ ولذلك حينما تأتيك مشكلة تيجي تقرأ لبعض المستشرقين او غيره تبتز، مش كده ولا لا؟ تحدث لك اهتزازات وتيجي بسرعة تجري حلوا لي الاشكال ده، لان المسألة عندك لم تصل الى الايه؟ الى الرسوخ التام. لكن حينما تكون انت مستيقن بان القرآن الكريم هذا لا يستطيع الخلق مجتمعين، مش ادعاء، انت لمست هذا الكلام بقلبك واحسست به واصبح عندك راسخا في قلبك، هل تستطيع انت بعد ذلك حينما تأتيك شبهة ان تحركك؟ لا، ولذلك تكون مطمئن القلب، عليك السكينة من ربك سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ ثم قال الوجه السادس ان التفاضل يحصل في هذه الامور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل النقص من جهة الغفلة عنه والاعراض. يعني التفاضل يحدث من جهة الايه؟ اليقين موجود وثابت، ولكن مسألة الذكر المستمر واستحضار هذه المعارف، لكن الذي لا يستحضر ويغفل ويعرض وتشغله الدنيا يحدث نسيان فيضعف، صح ولا لا؟ فقال والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات واحوال تدوم وتحصل بدوام اسبابها وحصول اسبابها. لابد ان الاسباب تحصل وتدوم، مش كده؟ يعني حتى لما يجي يقول لك مثلا في المثل البعيد عن العين بعيد عن الايه؟ عن القلب، مش كده ولا لا؟ وذلك انت تحب صديقا لك ولا تستغني عنه، لكن لو سافر ولا حاجه تبدا الموده والمحبه ايه؟ تضعف شيئا فشيئا، مش كده ولا لا؟ بل ربما لو جاء بعد 10 سنوات وجاء لزيارتك ربما تجد انت في نفره، مش كده ولا لا؟ القلب ينفر خلاص، ما مش هو ده، ده كان صديق من 10 سنوات ما كنتش اقدر استغني عنه، بشوفه كل يوم وبقعد معاه وبنطلب العلم وبنخرج سوا وبنروح هنا وفيك. لما غبنا عن بعض بدات المساله تفطر شيئا فشيئا والقلب متقلب، مش كده ولا لا؟ فتصور لو انت امنت ولكنك ما استحضرت ايات الله تبارك وتعالى وما ذكرت ربك وما تفكرت، بمرور الوقت وانشغلت بالدنيا يضعف الايمان شيئا فشيئا ولا لا؟ يبدا الايمان، لان الايمان محتاج تذكر وتفكر وتدبر. ولذلك يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يبقى في عباده تفكر وايه؟ وتذكر باستمرار، والا فلو تركت الامر سيضعف شيئا فايه؟ ولذلك بعض طلبه العلم حينما يتركون العلم رويدا شيئا فشيئا وينشغلون بالدنيا، بعض طلبه العلم تجده في مقتبل العمر مقبل على العلم، مقبل بكليته على العلم، ويذهب للتعلم ويشتري كتب ويبحث ولا يتكلم الا في دين الله تعالى. تجده بعد ذلك بعد شاب صغير بعد التخرج من الجامعه ينشغل بالعمل ثم بالبحث عن زوجه ثم تجده بعد ذلك يبدا ايه؟ يضعف شيئا فشيئا، حتى انه يعني تجده ربما والعياذ بالله نسي ان يقرا القران او ان يحفظ القران. تقول له مثلا قرات القران من امتى؟ تجده ممكن يقول لك من رمضان لرمضان. ما تفتحش المصحف الا من رمضان لرمضان. واخدين بالكم ولا لا؟ وما تقالت الصلوات تبدا المساله ايه يتهاوت فيها شيئا فشيئا، لانه انشغل، انشغل بالدنيا. فلما انشغل بالدنيا انشغل عن الدين، فبدا الايمان يضعف شيئا. هذا الايمان الذي كان يجعله لا يترك صلاه الفجر، ولا يترك التكبيره الاولى مثلا في الجماعه، ولا يترك مجلسا من مجالس العلم، تجده يبدا يفرط شيئا فشيئا. ليه؟ انشغل بالدنيا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لابد انك انت تتعاهد نفسك، تتعاهد نفسك باستمرار بهذا الامر، تذكر الله عز وجل والتفكر وقراءه القران الكريم والتدبر، يعني تبدأ تبحث عن الاسباب التي تجعلك متمسكا بدين الله سبحانه وتعالى، حتى لا تسلب هذا الخير العظيم الذي انت فيه. يقول: والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات واحوال تدوم وتحصل بدوام اسبابها وحصول اسبابها، فان لم تدم الاسباب لا يدوم، ويبدا يضعف شيئا فشيئا حتى والعياذ بالله ربنا يسلم، نسال الله السلامه. قال: والعلم وان كان في القلب فالغفله تنافي تحقيقه. الغفله، واخد بالك؟ الغفله شديده جدا، نسال الله السلامه. والعلم وان كان في القلب فالغفله تنافي تحقيقه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون حال العالم بالشيء في ذكره له. صح ولا غلط؟ يعني انت تعلم مسألة ولكن غفلت عنها، هل يكون حالك في هذه المسألة كحال من يتذكرها ويفكر فيها؟ الامر مختلف. قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الايمان، وده قلنا قبل كده انه ممن بايع تحت الشجرة، الايمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصانه؟ قال: اذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فتلك زيادته، يبقى في ذكر، مش كده؟ واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه، من الغفله والنسيان والتضييع. الوجه السابع: ان يقال ليس فيما يقوم بالانسان من جميع الامور اعظم تفاضلا وتفاوتا من الايمان، فكل ما تقرب اثباته من الصفات والافعال مع تفاضله فالايمان اعظم تفاضلا من ذلك. ده بقى الوجه السابع، ده نتيجه لما سبق، يعني بعد ما سبق ده كله الايمان، لان الايمان تصديق، والايمان اعمال قلوب، والايمان نطق باللسان واعمال لسانيه، مش كده ولا لا؟ والايمان اعمال بالجوارح. اذا كان مركب من كل ده يبقى الايمان ايه؟ اعظم تفاضلا من اي شيء مما سبق، لان كل شيء اللي سبق ده كان يعتبر مفردات، مش كده ولا لا؟ كل شيء مفردة واحدة، لكن الايمان عدة شعب، فيزداد وينقص ويتفاضل بتفاضل هذه الشعب مجتمعة. صح؟ ولذلك تجد الامر لا يستطيع ان يقوم بالاعطاء ان يحصيه الا رب العالمين، لان انت عندك 73 شعبة، البضع والسبعين في طالع وفي بينزل وفي بيطلع وفي بينزل، مش كده ولا لا؟ يعني البضع والسبعين فيها بيزيد وفيها بينقص، المحصله النهائيه من يعلمها؟ يعني ما تقدرش المساله بتطلع كلها مع بعضها وتنزل كلها مع بعضها، انت بتطرد بعض الشعب وفي شعب ثانيه على حساب شعب ثانيه، مش كده ولا لا؟ قد تكثر من تلاوه القران الكريم على حساب الصيام، قد تكثر من الصدقه على حساب قراءه القران، قد مش كده؟ في بيزيد وفي بينقص، مش كده ولا لا؟ طب المحصله النهائيه عند من؟ عند علام الغيوب. ولذلك قال شيخ الاسلام: الوجه السابع ان يقال ليس فيما يقوم بالانسان من جميع الامور اعظم تفاضلا وتفاوتا من الايمان، فكل ما تقرب اثباته من الصفات والافعال مع تفاضله فالايمان اعظم تفاضلا من ذلك. الوجه الثامن والاخير: ان الانسان قد يكون مكذبا ومنكرا لامور لا يعلم ان الرسول اخبر بها وامر بها. يعني ممكن انت تنكر شيء، اجي اقول لك اعمل كذا، لا، ايه ده؟ هذا الكلام مش من الدين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، صح ولا غلط؟ بس انت ما تعرفش. فيقول: ان الانسان قد يكون مكذبا ومنكرا لامور لا يعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بها وامر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإنسان الذي أنكر شيئا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أنكره لأنه لا يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، لان هذا الشخص قلبه جازم بان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخبر الا بصدق ولا يأمر الا بحق، ثم يسمع الاية او الحديث او يتدبر ذلك او يفسر له معناه، حد يفسر له، او يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به، ويعرف ما كان منكرا، ويعرف ما كان منكرا له، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه. صح ولا غلط؟ يعني اجي اقول لك على معلومة تكون جديدة عليك ما كنتش تعرفها، اقول لك عليها في الاول لا دي مش من الدين، ساعة ما اقولها لك وعرفها لك واجيب لك الآية او الحديث او افسر لك آية كنت حافظها او حديث بس ما كنتش تعرف ان معنى الآية او الحديث كذا، تقول يا هذا الامر ما كنتش اعرفه، فتبدأ من الان تصدق ليه. يبقى الإيمان زاد ولا لا؟ اهو علم دي مش كده ولا لا؟ يبقى الإيمان بيزيد وينقص ولا لا؟ بكل هذه الوجوه. قال: وبمعرفة وجوه التفاضل من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد من خلال الوجوه السابقة يبطل بحمد الله أصل المرجئة أن الإيمان لا يتفاضل، والله تعالى أعلم. طيب هنكمل بعد كده إن شاء الله تعالى فصلين في زيادة الإيمان ونقصان عند الجهمية وعند الكرامية وعند الأشاعرة سريعا كده إن شاء الله. هنقرأ بقى يعني عشان بس نبقى عارفين منهج هؤلاء في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية: في المبحث السابق تبين أن المرجئة على اختلاف فرقهم يمنعون الزيادة والنقصان في الإيمان، ولم تخرج الجهمية عن الضلال في هذه المسألة سواء في منعهم تفاضل الإيمان أو في منشأ الغلط، كله زي بعضه، اللي هي الإيمان كله لا يتجزأ. بناء على ذلك عملوا إيه؟ قالوا: لا يزيد ولا ينقص، لأنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، مع أنهم محجوجون بأن الإيمان القلبي أيضا الذي قالوا هو الإيمان يزيد وينقص، لأن القضية ليست إيه؟ الزيادة والنقصان في عمل الإيه؟ الجوارح فقط، بل كله شعب الايمان القلبية واللسانية والجارحية كله يزيد وايه وينقص كما اسلفنا. قال شيخ الاسلام: ووافقتهم، يعني الخوارج والمعتزلة، وافقتهم المرجئة والجهمية على ان الايمان يزول كله بزوال شيء منه، ده الاصل، وانه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص. وقالوا ان ايمان الفساق كايمان الانبياء والمؤمنين، هو ده الاصل اللي دايما الشيخ الاسلام يكرره، واخدين بالكم؟ عارفين احفظوه. شو بيقول؟ ووافقهم، وافق الخوارج والمعتزله المرجئه والجهميه، وافقهم في ايه؟ على ان الايمان يزول كله بزوال شيء منه، وانه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص. وقالوا ان ايمان الفساق كايمان الانبياء والمؤمنين. الكلام ده لابن تيميه من شرح الاصفهانيه. طيب، ويقول بعد كلام الله عن المعرفة: هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضل، وأن الشيء لا يكون معلوما من وجه مجهولا من وجه. هذا الكلام خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأن المعرفة تتفاضل، صح؟ تمام؟ والشيء يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه آخر، وهذا كلام عليه أدلة كثيرة المجال لا يتسع لسردها. قال: وهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة، وهو قول طائفة من أهل الحديث والفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وقول كثير من أصحاب الأشعري أو أكثرهم، وهو قول جهم بن صفوان وكثير من المرجئة، اللي هو أن المعرفة لا تتفاضل، مش الإيمان لا تفاضل، وإلا فإن أهل الحديث جميعا على أن الإيمان إيه؟ يتفاضل ويزيد وينقص، لكن هنا بيتكلم عن المعرفة. قال: فقول الجهمية كقول سائر المرجئة في منع الزيادة والنقصان في الإيمان، وأن وقوع التفاضل إنما هو في الأعمال فحسب، والأعمال عندهم ليست من الإيه؟ ليست من الإيمان، لكن التفاضل في الأعمال اللي هي بتاعت الجوارح، وهذه الأعمال عندهم ليست إيه؟ من الإيمان، فلا يزيد ولا ينقص. قال: وشبهة الجهمية مبنية على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام. وهذا بناء على ظنين: أن الإيمان نوع واحد لا يقبل التعدد ولا التفاضل، وقد تقدم بحمد الله نقد دعوى أن الإيمان نوع واحد، لأن الإيمان مش حاجة واحدة، الإيمان إيه؟ بضع وسبعون شعبة، وتقرير وقوع التفاضل من جهة امر الرب ومن جهة فعل العبد اللي احنا لسه متكلمين فيه دلوقتي. ويضاف هنا ما اورده شيخ الاسلام عما توهمه بعضهم من ان الايمان من حيث هو نوع واحد لأقبل التفاوض. دي بقى مسألة كلامية، هقرأ كلام شيخ الإسلام علشان قد يأتي لك عرضا وممكن ما تبقاش واخد بالك منه، فبرضو نبقى عارفين ماذا يقصد شيخ الإسلام بهذا الكلام الطيب الهام. يقول: وأما الجهمية فهو يعني الإيمان عندهم واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له. خد بالك. ثم قال في إبطال ذلك، والكلام ده في المجلد السابع صفحة 405 وما بعدها، يقول: وهم لما توهموا، اللي هم الجهمية، لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد. هل الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد ولا بيتفاوت؟ قلنا الكلام ده قد كده، اللي هو من جهة أمر الرب بيتفاوت ولا لا؟ بيتفاوت. قال: وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن ان ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاوض. كلمة من حيث هو دي كلام مين؟ فلسفي. الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الايه؟ التفاوض. دايما يقولوا لك كده. فقال شيخ الاسلام: فقال لي مرة بعضهم الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. يعني بعد ما نقول الادلة يقول لك بص احنا دلوقتي عايزين نجرد المسائل، نجرده تجريدا، فنتكلم عن قضايا ذهنية. فيقول لك الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لكن يقبل الزيادة والنقصان بالنسبة للأفراد. فيرد شيخ الإسلام ويقول له: فقلت له قولك ميزة شيخ الإسلام إنه كان يعلم في الفلسفة أكثر من فلاسفة عصره، ويعلم من علم الكلام ما لا يعرف المتكلمون. على فكرة كان الرجل متمكنا جدا من علوم الفلسفة وعلم الكلام، ومن قرأ كتاب أو قرأ في درء تعارض العقل والنقل، أو قرأ كلامه في منهاج السنة النبوية، أو قرأ ما أورده رحمة الله عليه في الصفدية، أو ما أورده في الرد على المنطقيين، أو ما أورده في الرد على أساس التقديس الذي ألفه الرازي، سيجد وغير ذلك والأصفهانية وغيرها، يجد ان شيخ الاسلام رحمة الله عليه كان يعني الرجل قد خاض في علم الفلسفة بدرجة عجيبة، كان متمكنا جدا لانه كان يرد على الفلاسفة ويرد على المتكلمين. يقول: فقلت له قولك من حيث هو، كما يقال او يقول الانسان، يعني الانسان من حيث هو انسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وامثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، لان هذا الكلام خطير حتى في ذات اسماء الله وصفات الله عز وجل، لا يقبل الزيادة ولا النقصان ولا الصفات. يكلمك مثلا الانسان من حيث هو انسان مجرد، لا يقبل لا الزيادة ولا النقصان ولا يقبل الصفات وما شاكل ذلك. قال: فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا، مجردا، وجود مطلق مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج. يعني الكلام ده لا يوجد الا فين؟ في الاذهان بس. يعني تيجي تقول اني اثبت مسمى شيء موجود وجودا مطلقا مجرد عن الصفات، ما له صفات ولا له قيود، هذا غير موجود في الواقع. اي شيء موجود في الواقع لابد يكون ليه ايه؟ صفة. دي الوجود صفة، الحياة صفة، مش كده ولا لا؟ يبقى هتوجده ازاي؟ هذا الشيء ليس معدوما وانما ممتنع، فان الذهن يفترض اشياء ممتنعة ثم يتصور وجودها. واخدين بالكم ولا لا؟ الذهن يتصور اشياء معينة، هذه الاشياء لا توجد الا في الايه؟ في الاذهان فقط. واخدين بالكم ولا لا؟ هو بيكلمهم باسلوبهم. فبيقول: فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، يعني غير موجود في الواقع، وانما هو شيء يقدره الانسان في ذهنه كما يقدر موجودا، لا قديما ولا حادثا ولا قائما بنفسه ولا بغيره. هذا غير موجود غير في الاذهان، مش كده ولا لا؟ ولذلك يتكلمون عن رب العالمين ويجردونه من جميع الصفات ويقولون هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، مش كده ولا لا؟ ولا قديم ولا حديث، ولا ينفي الشيء وضده، ففي النهاية يخرج شيئا لا نقول عدما بل نقول شيئا ايه ممتنع الوجود اصلا. تمام. فيقول هنا ايه؟ يقول كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا، لا قديم ازلي ولا حادث. الله ده ايه؟ انت قدرت في ذهنك فقط، فالذهن قد يقدر اشياء ايه ممتنعة. قال ويقدر انسانا لا موجودا ولا معدوما، ويقول الماهية، الماهية اللي ما هو الشيء، ماهية الشيء اللي هي الإجابة على إيه؟ ما هو الشيء؟ الماهية من حيث هي لا توصف بوجود ولا عدم، والماهية من حيث هي شيء يقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج. وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع، وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، مثل تقدير صدور العالم عن صانعين. ممكن يقدر ان العالم صدر عن خالقين، هذا مستحيل يوجد، لانه لو وجد ها اذا لذاب كل اله بما خلق ولا على بعضهم ايه على، مش كده ولا لا؟ لو كان فيهما الهة غير الله ايه لفسدتا. فيقول كما ها يقدر الذهن صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك، فان هذه المقدرات لا توجد الا في الايه في الاذهان. قال فهكذا تقدير ايمان لا يتصف به مؤمن بل هو مجرد عن كل قيد، وتقدير انسان لا يكون موجودا ولا معدوما بل ما سمى ايمان الا مع المؤمنين. لما نيجي بقى نحقق المساله، لا يوجد ايمان الا ها مع مؤمن، لا يوجد ما سمى ايمان الا مع المؤمنين، ولا سمى انسانيه الا ما اتصف بها الانسان. فكل انسان له انسانيه تخصه، مفيش حاجة اسمها انسانية من حيث هي، هذا لا يوجد الا في الاذهان، لكن لما يوجد في الواقع هيكون ايه؟ انسانية تخصك، انسانيتك غير انسانيتي. يوجد قدر مشترك كلي بيني وبينك وبين سائر الاناسين، يوجد الشيء الكلي المطلق بيننا المشترك، لكن لي انسانية تخصني ولك انسانية تخصك، ولي قدرة تخصني ولك قدرة تخصك، ولي حياة تخصني ولك حياة تخصك، مش كده ولا لا؟ يبقى الاشتراك الموجود بين هذه الاشياء، انت واخد بالك، ما يمنعش لا يمنع ان يكون لكل انسان ايه صفاته الخاصة به. فيقول بل ما سمى ايمان الا مع المؤمنين، ولا سمى انسانية الا ما اتصف بها الانسان. فكل انسان له انسانيه تخصه، وكل مؤمن له ايمان يخصه. ومن هنا يحدث التفاوت في الانسانيه وفي السواد وفي البياض وفي الحياه وفي القوه في الايمان. شوف الرب بيرد عليهم من ايه؟ بادواتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ بادواتهم. فيقول وكل مؤمن له ايمان يخصه، فانسانيه زيد تشبه انسانيه عمرو، ليست هي هي، عشان نقول الانسانيه من حيث هي هي، ليست انسانية زيد ها هي انسانية عمرو ولكن تشبهها. واذا اشتركوا في نوع الانسانية فمعنى ذلك انهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، تحدث المشابهة فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في امر كلي مطلق يكون في الذهن. ولذلك حتى احنا بنيجي نتكلم عن اسماء الله وصفات الله، ولك حياة الله وحياة البشر، قدرة الله قدرة البشر، عشان ما انت بتظن ان ربنا عز وجل له حياة وانت لك حياة، له يد انت لك يد، له كذا صفة كذا وانت لك صفة كذا، يبقى في تشبيه وتمثيل. يقول لك لا، هذه الامور المعاني المشتركة الكلية المطلقة لا توجد الا في الايه في الاذهان، لكنها حينما توجد في الخارج يبقى كل ايه كما يليق به، مش كده ولا لا؟ حياة الله تليق بالله وحياتك تليق بك، غناك يليق بك وغنى الله يليق بالله، ويد الله تليق بالله ويدك تليق بك. وزي بنقول كلمة رأس في الأذهان نعقل المعنى المشترك المطلق الكلي لكلمة رأس، لكن لما تيجي تخرج للخارج رأس إنسان غير رأس الجبل غير رأس المال، مش كده ولا لأ؟ اختلفت ولا ايه الكلمة؟ باختلاف الايه؟ المضاد اليه او المتصل المتصل بيها، مش كده ولا لا؟ يبقى ما تحاكمش هذه الاشياء الى الكليات المطلقه التي لا توجد الا في الايه، الا في الاذهان. فشوف بيقول ايه، فمعنى ذلك انهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج ويشتركان في امر كلي مطلق يكون في الاذهان. يبقى اللي في الذهن الكل المطلق المشترك ده لا يوجد الا في الايه، في الذهن، لكن حينما يكون في الوجود وفي الخارج يبقى كل كما يليق به. انسانيتك غير انسانيتي، ايماني غير ايمانه، حياتي غير حياتي، واخدين بالكم؟ قال وكذلك اذا قيل ايمان زيد مثل ايمان عمرو، فايمان كل واحد يخصه، فلو قدر ان الايمان يتماثل لكان لكل مؤمن ايمان يخصه، وذلك الايمان مختص معين، ليس هو الايمان من حيث هو هو، قضيه هو هو دي من حيث دي في الاذهان، لكن ايمان غير ايمان ده، بل هو ايمان معين يشار اليه، ايمان مشخص، وذلك الايمان يقبل الزياده ويقبل النقص، صح ولا لا؟ قال والذين ينفون التفاضل في هذه الامور يتصورون في انفسهم ايمانا مطلقا او انسانا مطلقا او وجودا مطلقا مجردا عن جميع الصفات المعينه له. طب في شيء يوجد بدون صفات تعينه؟ ابدا. قال ثم يظنون، هم الذين قدروا ثم توهموا وظنوا وارادوا ان يحكموا. قال ثم يظنون ان هذا هو الايمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل. ايه اللي لا يقبل التفاضل؟ اللي موجود في الذهن هو الذي لا يقبل التفاضل، لكن الواقع هو الذي يقبل. مش كده؟ ولكن والذين ينفون التفاضل في هذه الامور يتصورون في انفسهم ايمانا مطلقا او انسانا مطلقا او وجودا مطلقا، مطلق يعني ملوش صفات، حاجه كده قدرها في ذهنه مطلقه مجرده عن جميع الصفات المعينه له. يعني ما يجيش يقول لك، تيجي تقول له انسان من انهي بلد يقول لك لا ماليش دعوه من انهي بلد دي، انا بقول مطلق من الصفات. تقول له ابن ادم، لا مش ابن ادم، مطلق. انت عقلك بيسطح بالخيال، هذا لا يوجد الا في الاذهان، لكن علشان يوجد انسان يبقى ولد من اب وام، ابوه فلان وامه فلانه، من قريه كذا، طوله كذا، قصير، طويل، جيناته الوراثيه كذا، لازم له صفات معينه، مش كده ولا لا؟ صفات تعينه فيعين الاذيب او عام، صح؟ لكن مفيش انسان مجرد من الصفات ويبقى مطلق، ولا في ايمان بهذه الصفه. فيقول ثم بعد ان يتصوروا هذا الامر في انفسهم ثم يظنون ان هذا هو الايمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل. ايه اللي لا يقبل التفاضل؟ اللي موجود في الايه؟ في مستشفى الهواء الطلق. وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد، اذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره، مش كده ولا لا؟ ولهذا يظن كثير من هؤلاء ان الامور المشتركه في شيء واحد هي واحده بالشخص والعين. ثم قال وهكذا القائلون بان الايمان شيء واحد وانه متماثل في بني ادم غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا، كما غلطوا في امثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقران وغير ذلك. يبقى الموضوع اللي بيتكلم فيه ده خطير، لسبب، لان الموضوع مش خاص بقضيه الايمان والزياده والنقصان بس، دي بترتب على صفات الله عز وجل وقضيه القران والقران مخلوق ولا من صفات، مش كده ولا لا؟ كل ده مترتب عليه، ولذلك ترجعون الى ذلك في الايمان الاكبر اللي هو في المجلد السابع من 405 ل 407، والايمان الاوسط اللي هو برضه في المجلد السابع من 512 ل 513. يقول المؤلف وخلاصه هذا الجواب ان تصور ايمان مطلق مجرد عن جميع القيود والصفات امر ذهني لا حقيقه له في الخارج، والموجود في الخارج انما هو ايمان مضاف للمؤمنين، فهو ايمان معين يقبل التفاضل. ونكتفي لنتمم الكلام في الدرس القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بيسال بيقول ما الحكم الشرعي في الغرامه الماليه التي يفرضها مدرس القرآن على الطلاب الذين لم يحفظوا أو لم يراجعوا؟ كأن يقول مثلا الذي يأتي غدا ولا يقرأ المراجعة جيدا يدفع 10 جنيهات، علما بان الطلاب كبار في السن فلا يجدي او يصح معهم الا الغرامة المالية. قضية الغرامة المالية، طب الفلوس مين اللي ياخدها؟ نعم، يعني ترجع لهم تاني، يعني تعمل جمعية؟ لا، اما بياخد الفلوس بتروح فين؟ انا عايز اعرف الفلوس بتروح فين. صاحب السؤال انت؟ نعم، انت صاحب السؤال؟ بتاخدوا الفلوس بتعملوا بيها ايه؟ لا، انتوا تعتبروها فضحه احسن، ماشي، عشان يبقى المساله تقول اللي هياخد منه العشرة جنيه دي وهتكون صدقه لطلاب العلم مثلا لكذا، عشان يبقى الامر برضه لسبب، لان لا يجوز التجريم بالمال من افراد الناس، لابد يكون عندك نص او يكون الامر في سلطه ولي الامر لاسباب شرعيه. واضح الكلام؟ لكن انت لا تملك، فيبقى الامر اتفاق بينكم وبين بعضكم، ما تبقاش عقوبه وغرامه، اللي هيحصل منه كذا يعمل كذا، هيدفع كذا، واخد بالك؟ الدفع ده معروف مصدره كذا، رايح في المكان الفلاني، عشان ما يبقاش اخذنا اموال الناس بالباطل، صح ولا غلط؟ واضح؟ نعم؟ والله بقى اتفقوا بقى حسب الامر ده، بس يكون طالعه منه وهتؤخذ منه كايه؟ كصدقه، واضحه؟ عشان بس يبقى الامر ما ندخلش في مساله تكليف الناس بما لم يكلفهم به رب العالمين، ولا ايه؟ لان لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، واضح؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الاخ بيقول ما اسم الكتاب الذي تقرأ منه؟ انا قرأت قلت اسمه، اسمه اراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية عرض ونقد، طبع دار التوحيد للنشر الرياضي، رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الله، دكتور للدكتور عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز السمد. ما رأيك في الضريبة التي فرضت على الموظفين للاستغناء عن معونة امريكا؟ ده في ضريبة فرض على الموظفين؟ ضريبة ضريبة؟ تبرع زي سداد يوم مصري زمان، مش كده؟ نعم؟ نعم؟ اختيارية؟ هم بيضحكوا علينا ولا؟ مين بيقول ضريبة؟ أصل الضريبة دي يبقى قانون، والقانون طبعا مش هيفرضها لمجلس الشعب، ما اتفرضتش، مش ضريبة، عشان سداد يوم مصر. نعم نعم، خيرا خيرا خيرا خيرا خيرا. لا لا لا، ولكن بيتكلم اللي بيسأل السؤال بيقول اللي فرضت على الموظفين للاستغناء عن معونة امريكا، واضح؟ فده موضوع تاني خالص. اذا ذهبت لزيارة احد الاقارب دخلوا من حرام، فهل اتناول طعام عنده اذا طلب مني ذلك؟ والله يعني الامر ما تاكلش الا اذا كان الامر سيحدث من ورائه ايه؟ يعني غضب وزعل، ومن الممكن في رحم بينكم وبين بعض. ثم اذا اكلت اللي يكون دخله مختلط، هناك اختلاط في الدخل وفي اشياء حرام، انت بتاكل بناء على ان الطعام اللي بتاكله ده ايه؟ هديه، هو لك هديه، لكن هو الاثم عليه. دليل ايه في هذا الكلام؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل الهديه من اليهود، واخذ الشاه، ذراع الشاه من المرأة في خيبر، ومعلوم ان اليهود كانوا يستبيحون الربا ويأكلون السحت، واضح؟ فهذا الامر طبعا مش هنكون احنا اورع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هنكون اتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل ذلك على الجواز، واضح؟ والامر طبعا فيه مناقشات كثيرة بين اهل العلم، ولكن الامر فيه بينك وبين الرحم، علشان ما يحدثش قطع للرحم او غضب او شيء من هذا القبيل، ما ممكن ان تأكل. ويكون عندك برضه نية انك انت جاي انك بقدر الدعوة وما شاكل ذلك، واخد بالك؟ هذا والله اعلم. لا حول ولا قوة الا بالله. الاخ بيقول لي شيخنا بارك الله في علمك وعملك وعمرك، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. بعد كده بيود مني ان افصل له الكلام حول هل العمل شرط كمال، والكلام حول جنس العمل. الاخ ده عشان بس انا يعني، يا ريت بس هو يرفع ايده، ما تتكسفش. اول مره تيجي، اول مره تيجي بس الحمد لله رب العالمين. شرفتنا ابو البراء، شرفتنا يا ابو البراء. يبقى اسمع الشرايط ده، احنا لسه قافلين الدكان. ايه ده تكلمنا فيه بقالنا كم شهر بنتكلم في جنس العمل، لسه مخلصينه الجمعه قبل السابقه، وبنفتتح نشاط جديد، سددنا الضرائب القديمه وبنستقبل كله موجود على الموقع يا عم الشيخ. فانت اكلفك انك انت بقى تبقى مسؤول عن تفريغ بقى شرايط جنس العمل دي. ماشي يا عم الشيخ، عشان الورقه الحلوه دي. ماشي، مش عقوبة دي يا عم الشيخ، احسن تقول بيعاقب هو بالتفريغ وبعشرة جنيه والكلام ده. هل من يموت من اليهود والنصارى على كفرهم هل يسأل المسلمون عن ذلك؟ احنا هنسأل طبعا عن تقصيرنا في الدعوة، نحن مش هنسأل عن الآثار والنتيجة، النتيجة مش عليا، لكن احنا سنسأل هل احنا استطعنا ان احنا نعمل لدين الله تبارك وتعالى وندعو الاخرين. يعني انا ارى في نفسي شخصيا وارى في اخواننا اننا منذ اجيال عديده مقصرون تقصيرا عظيما جدا في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. مش الدعوه بالكلام، احنا اكثر امه بتتكلم، لكن مقصرون في الدعوه بالعمل. يعني على سبيل المثال مصر بلدنا دي، مصر دي خلي بالكم، هل انتم أولاد الصحابة؟ من يثبت هذا الكلام؟ ما حدش يستطيع أن يثبت هذا. الصحابة الذين دخلوا مع عمرو بن العاص لفتح مصر كان عدد قليل، مش كده ولا لا؟ العدد ثم يصبح بعد ذلك النصارى في مصر أقلية والمسلمون أكثرية. معنى هذا الكلام أن معظم شعب مصر دخل في الإسلام، صح؟ معظم شعب مصر دخلوا في الإسلام. واخدين بالكم من الكلام ده ولا لا؟ مش معنى ذلك ان انتوا كلكم ولاد العرب الفاتحين لا تروجوا لهذه الشائعه، ويجي بعد كده يقول لك اصل الجماعه دول كلهم ضيوف عندنا ممكن والاستضافه وقتها طول وممكن يمشوا بقى روحوا بقى جزيره العرب، وممكن بعدنا يفرح يقول لك هنبقى سعوديين في الاخر ويبقى عندنا بترول وكده. العمليه هنا متقفله بدل ما نروح ندور والسعوديين يدونا تاشيره او اقامه، طب ما احنا سعوديين ابا عن جد، مش كده ولا لا؟ لا لا، هذا الكلام فيه اساءة لدينك واساءة للسلف. شعب مصر كاد ان يدخل في دين الله افواجه كله، وبقيت قلة قليلة، قلة هي التي لم تسلم. يبقى الاجيال الطويلة دي كلها اسلمت، يعني المسلمين الاغلبية دول كلهم اغلبية بقى ان عمر كبير جدا، خلي بالكم اغلبية لان عمر كبير جدا. يبقى معظم اللي اسلموا دول اسلموا امتى؟ في الجيل الاول، مش كده ولا لا؟ شفت بقى ثمرة المجهود العظيم الذي قام به السلف، ثمرة المجهود العظيم الذي قام به السلف كاد ان يحول وجه الارض جميعا الى الاسلام، صح؟ هذه الاجيال التي جاءت في اثناء هذه القرون هل استطاعت ان تدخل النصارى في دين الله؟ لا نتحدث عن السيف والقوه، لان السلف لم يدخلوا الناس بالسيف ولا بالقوه، بل السيف لا ياتي الا بايه؟ بمنافقين. لو مسكت السيف يا تيسر نقطع رقبتك، هذا الانسان سيسلم ايه؟ خوف ميثاقا، خوف السيف. وانما دخلوا عن اقتناع واصبحوا حمله امانه الله تبارك وتعالى في كل البقاع والاصقاع، لدرجة أننا وجدنا ليس في مصر وحدها، يعني تجد أئمة الدين في كل العلوم كانوا منين؟ أئمة السنة، البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، البيهقي، أئمة الأحاديث لم يكونوا عربا، صح؟ أبو حنيفة لم يكن عربيا، الطبري لم يكن عربيا، سيبويه لم يكن، أئمة اللغة، أئمة التفسير، كل دول أبناء البلاد المفتوحة اللي حملوا الدين بقى فيما بعد. في مصر نفس الكلام، قل إن الأجيال دي كلها ما دخلش النصارى في الإسلام، يبقى التقصير من مين؟ مننا إحنا، لأننا لم نقدم نموذجا طيبا يجعل هؤلاء يقولون هذا الدين فيه خير عظيم بدليل ان اصحابه بهذه الاخلاق وبهذه الامور الطيبة. ولكن للاسف احنا كل اللي بيدخل عندنا في الاسلام اليومين دول بيكون ايه؟ لو تلاحظوا ولد حب بنت مش كده ولا لا؟ او بنت مسلمة حبها ولد نصراني، كل الحالات بتلاقيها معظمها كده مش كده ولا لا؟ يبقى التقصير من مين؟ ها؟ هل ديننا فيه ثغرة؟ ابدا. هل ديننا فيه تقصير؟ ابدا. علماءنا قصوا ابدا. انما التقصير منين؟ منين احنا؟ ولذلك للاسف احنا اصبحنا في الازمنة المتأخرة فتنة استعاذ منها ابو الانبياء قديما ابراهيم حينما قال ربنا لا تجعلنا ايه؟ فتنة للذين كفروا. فتنة، يقولون لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا. هكذا دي بقى يحكي عنها، يعني يحكى عنها في مجلدات، لما كنا هكذا مقصرون في كل شيء وايدينا السفلى. ده انت حتى لما بتيجي تنظر في باب التجاره تجد النصارى متفوقين عليك في اي باب من الابواب، متفوقين عليك. ليه؟ هم عندهم جينات احسن منك، ما انتوا كلكم مصريين مش كده ولا لا؟ هل الدين منعنا من ان نتفوق في كل العلوم وفي كل التجارات لكي تكون ايدينا العليا؟ هل الدين السبب ولا العيب فينا احنا؟ تجد الاخ ممكن يكون متفوق في الدراسة 100%، يجي هذا الاخ يدخل المسجد ويلتزم، تجده بعد كده يبقى في ذيل القائمة في الجامعة ويتخلف. تجده مش كده ولا لا؟ بتجد نفسك بتتخلف في كل علم من العلوم. هل الدين هو الذي دعاك الى هذا ولا التقصير منك انت ومن فهمك انت؟ فكيف يدخل هؤلاء في الاسلام؟ يبقى لما الاخ بيسألني بيقول لي هل هنسأل عن موت هؤلاء على شركين؟ نقول نعم سنسأل. لماذا؟ لاننا قصرنا في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. ليس تقصيرا بالكلام، فنحن اكثر الامم كلاما على كل المستويات. حكامنا كانوا اكثر ناس بتخطب، شيوخنا اكثر ناس بيخطبوا، خطب خطب خطب خطب خطب، وشوف القنوات الفضائية. طب النتيجة والحصاد اللي ورا الكلام ده كله ايه؟ كلام الف رجل في رجل لا يساوي فعل رجل في الف رجل. صح. ولذلك احنا المنتظر منا ليس الكلام، وانما المنتظر احنا ما قصرنا في الكلام، المنتظر منا الايه؟ ها؟ وذلك ربنا عز وجل بيقول فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفاله. واخدين بالكم ولا لا؟ قد يقول قائل الحمد لله رب العالمين، بعض الناس يقول هذا الكلام، الحمد لله اصبح كثره كثيره من الاسلاميين الان بقوا على ابهه الحكم، قدموا بقى نموذجا ها يجعل الناس يقول هؤلاء الاسلاميون وهؤلاء الملتزمون بدين الله تبارك وتعالى لما آل اليهم امر الحكم ها قدموا نموذجا اعظم من النماذج الايه؟ السابقه. مش كده ولا لا؟ نحن في امتحان عسير، نحن في امتحان عسير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أمة الإسلام لما فيه الخير والرشاد. نعم. أنا بجاوب على أسئلة كده؟ أنا بجاوب على أسئلة؟ تكتب ورقة، لو ما بتعرفش حد يكتب لك من اللي جنبك. ما رأيكم في تغريم من ينسى أن يغلق جواله في وفيها يا جدعان الامام قال يطلع 5 جنيه، احنا بقينا شحاتين قوي كده ليه؟ بجد انا والله صحيح يعني بقيت المساله كلها يعني احنا سنه 86 لما الرئيس حسني مبارك السابق مسك البلد دعا دعوه عشان نسدد ديون مصر، بعنا هدومنا. فاكرين القصه دي ولا محدش يوعى على 86؟ انت توعى. ما هي وكله بقى يدفع سداد ديون مصر، وديون مصر ما بتخلصش. رأيت غدا عمر وإن مد حبله لن طوى في فم ذلك الغد الدهر، صبرنا حتى مل من صبر ما الصبر. مش كده ولا إيه؟ والفلوس بتطلع. نفس الكلام جون برضو قال لك نفس الكلام، وكنا بنخطئ من يقول هذا الكلام لما يقول لك إيه؟ تبرعوا لمستشفيات السرطان بتاعت الأطفال. انا كنت لما حد يجي يستفتيني كل الفتاوى تصدر روحوا ادفعوا زكاة اموالكم هناك. انا رجل ليه نظره معينه للامور. هل الفلوس اللي بتروح دي بتروح للمرضى؟ ده انت تبص تقول بسم الله ما شاء الله، مستشفيات بتبنى 7 نجوم مش 5. يعني لو مستشفى استثماري والله لا ينفق على المستشفيات الاستثماريه في التشطيب ما ينفق على هذه المستشفيات اللي هي جايه من التبرعات. يعني لو رحت انت السلام الدولي او مصر الدولي، المستشفيات الاستثماريه دي تجد التشطيب يعني في لمسه جماليه خفيفه، ولكن مساله بسيطه جدا كلها محاره مش كده ولا لا؟ رمل واسمنت. تدخل المستشفيات دي تجد عليها رخام وجرانيت ومستورد بملايين الملايين. يبقى الفلوس بتاعتك اللي انت تدفعها صدقات، انا رجل يعني عندي خبره في هذه الامور، انتوا واخدين بالكم؟ ملايين الملايين في الوجهات، جرانيت ورخام مستورد وحاجات غاليه قوي قوي قوي، اكتر من الفندق. لو دخلت فندق الماريوت او غيره مش هتجد الرخام اللي موجود في مستشفيات السرطان اللي هي جايه عن طريق الزكوات بتاعت الاموال والصدقات بتاعت الناس والكلام. ويجوا الدعاء يتكلموا عن هذه المستشفيات عشان يجمعوا لها. كان لما حد بيجي يستفتيني كنت بقول له روح بفلوسك ادخل المستشفيات بتاعت الاورام وغيرها، ادي المريض في ايده، ادي اهل المريض المحتاجين في ايديهم. هذا الكلام سمعه مني كثير من الناس. اقول له يا اخي انا لا اتحمل فتوه انك تاخد الفلوس تديها للحسابات المعروفه دي وبتروح استشاري يلاقي ملايين تحت ايده، يبدا كان الاستشاري ده بيعمل فندق في امريكا ولا حاجه. مليارات بتتصرف في هذا الامر. طب هذه الفلوس بتروح وبتعود على المرضى بشيء؟ لا. اقول له يا ابن الحلال روح القصر العيني، ادخل كده على الاسره اللي اصبحت اسره سوداء غير بيضاء، ها؟ ومر على اصحابها وحط الفلوس في ايد مين؟ المرضى المحتاجين. لكنك ما تدفعش. وقلنا هذا الكلام وكنا مسؤولين وكنا حتى على المنبر، لان المساله مش كل شيء ادفعوا زكاه اموالكم ايها المسلمون. يعني من كتر الزكاه قوي. الفقراء في المسلمين كثيرون، الضائعون عندنا كثيرون، اليتامى عندنا كثيرون. كل يومين حد يخترع لنا قصه ادفعوا واجري ودي الفلوس في الحته الفلانيه وروح ودي سوريا وروح ودي. طب ما تغني الاول، ده تؤخذ من اغنيائهم فترد على ايه؟ اما تبقى تحل الازمه اللي عندك. احنا في نساء عندنا بتبيع اعراضها من قله المال، بيبيعوا اعراضها. انتوا مش دارين؟ والله شفنا ناس في النجوع في الصعيد ما بتاكلش اللحمه غير في العيد الكبير. خلي بالكم من الكلام ده كله. وكل يوم ناس تخترع لنا قصه، ناس تحس انها مترفه، مش حاسه الناس عايشه ازاي، مش حاسين الناس عايشه ازاي. نعم، انا شفت الكلام دوت وشفته في المنيا وفي اسيوط وغيره، ناس ما بتاكلش اللحمه غير في العيد الاضحى. انتوا فين من الكلام ده كله؟ لكن للاسف كل يومين واحد يطلع لك بفتوى ادفع من زكاتك لكذا، ادفع من زكاتك لكذا. ايه الزكاه؟ تدفع الزكاه بس في ايه؟ في اوجهها. لما يجي يقول لك صدقه ماشي صدقه اروح، لكن برضه لما نبقى نكفي الفقراء اللي عندنا نبقى نتحول الى كاننا دوله غنيه، كاننا السعوديه. كل يوم واحد يخترع لنا قصه يقول لك ودي البلد الفلانيه وبدي البلد ودي كذا ودي. طب ما تنهي الفقر الاول اللي تسال عنه. والله ما امن من بات شبعان وجاره ايه؟ شيء. مساله خطيره، بس للاسف للاسف كله عايز يتكلم كلام يبقى شو اعلامي وسياسه وما شاكل ذلك، ويبقى الناس تصفق لنا. ربنا يسلم. والله يا اخي الاخ اللي بيسالني عن الشيخ ابي الحسن المأربي وما يقول، انا والله يا اخوانا ليا وجهه نظر في هذا الامر. كان يعني الشيخ سعيد رسلان انا اظن انه وقع في فخ كان منصوب لنا بهذا الشخص. خلي بالكم من هذه المساله. الشيخ سعيد رسلان وقع في فخ، كان المفروض المأربي هذا يعدي علينا كده نقول له سلاما، لان الرجل معروف. انت لو جيت تناقشه او تقول له، قل له حاجه واحده بس: اين كتبك السابقه؟ اين فتاواك السابقه؟ ثم انت الان رجعت عنها وخالفتها. طب خالفتها ليه والسبب ايه؟ هل في نفخ بعد 25 يناير؟ انا اعلم جيدا انه لا يوجد نفخ، ولقد درست امور النفخ جيدا، فلم اجد في اخبار النفخ ان 25 يناير حدث في نسخ. والله العظيم لم اجد دليلا على ان هناك دليل على النسخ في 25 يناير، لم اجده والله. من وجد يأتيني. فهذا الرجل كان ألف كتابا كبيرا في هذه الأمور، وناقش فيه أهل التكفير، وناقش فيه المبتدعة نقاشا طيبا، ثم اختصر هذا الكتاب بفعل أحد طلبته، وكان بيوزع هذا الكتاب، بتوزعه جمعية إحياء التراث الإسلامي، وجات لنا منه هنا كراتين ونسخ وزعناك. طب طيب جدا، هذا الرجل نقول له أين أنت من كتاباتك السابقة؟ هل الإنسان يصحى الصبح يلاقي نفسه كان ضالا فيما سبق، ثم لا يرد على نفسه وإنما يرد على من يقول بقوله السابق؟ طب ما ترد على نفسك الأول. هي القضية أنه اتعمل فخ، والدكتور محمد سعيد رسلان للأسف وقع فيه. كان الدكتور محمد سعيد رسلان يعني أولى به، عنده وقته وعنده طلبته وعنده دعوته، لكن هم صدروا من الرجل ده عشان هم يتفرغوا لأمور أخرى، فأتوا إلينا بهذا الرجل لكي يشغلنا ونشتغل به وننشغل به. أنا عن نفسي حينما وجدته قد أتى، يعني المسألة مش مستاهلة. عايز أسأل سؤال، هو الدكتور ربيع المدخلي ليه لما بيجي ينقد إنسان بنفوجئ بالإنسان ده بعد كده بيتغير تغيرا عجيبا؟ أنا مستغرب هذه الحالة، أود دراستها حقيقة. دكتور محمد الشيخ محمد الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، في مشكلة خطيرة. ما يردش على إنسان وينقضه إلا وبعد كده نجد الإنسان ده يبدأ ينسلخ كلية من السنة. يعني وما عهدنا بأسامة القوسي ببعيد، لدرجة أنا بتسمع أسامة القوسي مستغرب بكيت، إيه اللي حصل للرجل؟ إيه اللي حدث حتى يصبح سلفيا علمانيا ونحن لا نعرف أن هناك سلفية علمانية؟ قالوا سلفية جهادية وسلفية حركية وسلفية مش عارف علمية، وبعد كده قالوا لنا سلفية علمانية. بقى أمر خطير جدا والله. لما شفت الشيخ أسامة القوسي على التلفزيون، وأنا لم أره في حياتي على الإطلاق، لم أره ولم أتقابل معه على الإطلاق، وما سمعته إلا في شريط واحد كان في تفسير سورة ألاكم التكاثر، لأنني كما تعلمون يعني ليا انشغال بالتفسير، فأي حد بيتكلم في التفسير بحاول أسمعه. فسمعته في تفسير سورة ألاكم التكاثر، الكلام ده من حوالي 12 سنة ولا 13 سنة، لا أعرف ولم أره في حياتي أبدا غير في التلفزيون بعد الثورة المباركة 25 يناير لما شفناه على التلفزيون، ورأيت شخصا. إيه اللي حدث لأسامة القوسي هذا الذي كان علما من أعلام السنة في مصر؟ إيه اللي حدث لما اختلف مع الشيخ ربيع؟ اتغير 180 درجة. إيه اللي حصل بعد كده؟ الشيخ أبو الحسن المأربي، وكان أيضا ينتسب لفضيلة الشيخ الجليل العلامة مقبل ابن هادي الوادعي، ثم لما اختلف مع الشيخ ربيع وجدنا الأمر انسلاخ تام، لدرجة أصبحت أصول أهل السنة والجماعة تعرض على التلفزيون من أجل الطعن فيها. الثوابت عند أهل السنة والجماعة أصبحت للأسف محل جدل. مشكلة خطيرة. لما نرجع لأي كتاب من كتب أصول أهل السنة والجماعة نجد أن هذه الأمور أمور مسلمة. وكان الشيخ أبو الحسن المأربي من الناس التي تنشر هذه العقيدة وتدافع عنها. ما الذي حدث؟ وكتبه السابقة تقول هذا. إيه اللي حدث؟ أنا والله لست متابعا لما يقول ولم أسمعه في التلفزيون. على فكرة أنا لم أسمعه ماذا قال، ولم أسمع رد الشيخ رسلان عليه، لكن الشباب بيجوا ينقلوا لنا هذه الأمور، فبدأ يناقش الآن في التلفزيون مسلمات وأصول ثابتة من ثوابت أهل السنة والجماعة. والله أنا يعني لما برى هذه الأمور بقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. الواحد والله بخاف، والله العظيم يا إخوة، أما بقرأ أمثال القوسي أو المأربي والله أخشى على نفسي. أنا ليس عندي كلام أقوله أكثر من هذا. أنا لما بأجد إنسان يكون من أهل السنة ثم ينقلب هذا، حتى ولو كان عنده دخن في البداية خطأ، ثم يتسع حتى ينقلب على أهل السنة، أنا بخاف على نفسي. ولذلك لا أدخل في أمثال هذه الفتن، لا برد ولا بدخل في مناقشات، لأني بشوفهم ببكي، بشوفهم بتعب، بخاف على نفسي، لأن المسألة أصبحت خطيرة جدا جدا جدا. إنسان يبقى على السنة وعلم من أعلامها، يعني ابو الحسن ده كان السبب في الفتنة التي حدثت في مدرسة الاردن، مش كده ولا لا؟ هو علي الحلبي وغيره هؤلاء حدث الصدع والانشقاق بسبب ايه؟ ان ابو الحسن ابن عربي هذا تكلم في الشيخ ربيع، مش كده ولا لا؟ فجاء اسامة القصي قال لا، ليس كل من بدعه الشيخ ربيع يكون مبتدع ووقف بجواره. وقالت مدرسة الاردن نفس الكلام، وانقلبت الدنيا واصبح صراع لا يزال الى الان بين طلبة العلم. فاللي انا بسأل عليه، الذي يصبح بهذه المثابة يا اخي لا تعيره اي اهتمام، لا تعيره اي الذي يتلون كل يوم بمذهب، نسأل الله تعالى ان يرد ابا الحسن المأربي وان يرد اسامة القوصي وان يرد كل انسان كان على السنة الى السنة ردا جميلا، ليس هم وحدهم بل كل الذين يدعون اتباع السنة في بلادنا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يهديهم الى اتباع السنة وان يردهم الى الحق ربا جميلا. والله يا اخوة اقول هذا الكلام يعني وكل رغبة ورجاء في رب العالمين سبحانه وتعالى ان يهدي هؤلاء وان يردنا جميعا الى السنة. هذا هدفنا، ولا هدفنا ان احنا نفرق الصف؟ هدفنا ان نجتمع، ولكن هنجتمع على ايه؟ هذه القضية، لابد وان نجتمع ويكون الاجتماع على ما آل الينا من ارث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غير مبدلين وغير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله تبارك وتعالى، انا اتمنى اصبح كده الصبح اجد كل اللي في التلفزيون دول على السنة وانا اكون خادما لهم، مش عايز اكون شيخ ولا ابقى خادم لهم، والله اتمنى ان هؤلاء يكونون على السنة حتى ولو منعت انا من الكلام. اقولها واسأل الله تبارك وتعالى ان تكون يعني دعوة خالصة. وكم ناديت قبل ذلك وقلت تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم نجتمع على ما اجتمع عليه السلف الصالح. لكن ان نجعل اصول اهل السنة والجماعة مجالا للاخذ والرب، وفين فين في برامج التيكاوي اللي خلت الدين تيكاوي زي بيقولوا تيكاوي كأنها سندوتشات؟ اللي بيسمع في التلفزيون ده مش طلبة علم، اللي بيسمع ناس ممكن يقولك الشيخ ده بيرد على الشيخ ده والشيخ ده بيرد على الشيخ ده والشيخ ده. لا خير فيكم جميعا، صح والغلط هو ده اللي هيتقال. لإيه اللي بيسمعه؟ العلمانيين هم اللي بيفرحوا بهذا الكلام، مش كده ولا لا؟ النصارى اللي بيفرحوا بهذا الكلام. لكن يا اخوانا هذه الخلافات اللي بتحدث المفروض ما تكونش على شاشات التلفزيون، تكون فين؟ في قاعات العلم. ولذلك يقولوا من يقول ابن مسعود على ما اذكر، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. ويقول علي بن ابي طالب خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الان انت عندك اشاعره متربصين بيك، صوفيه طريقه العزميه وغير العزميه، وعندك ايه اعلى المؤسسات في مصر على راسها هؤلاء يتحينون الفرصه لضرب السنه. عندك اعداء كتر واحنا قاعدين بنخبط في بعضينا، وده بيضرب في ده، وبنجعل اصول اهل السنه والجماعه مجالا للاخذ والرد. دي اكبر بدعه ان نناقش اصول اهل السنه والجماعه، صح ولا غلط؟ دي اسمها اصول ثابته، ازاي نناقش فيها؟ يا اخوه كنتم بتكفروا الحكام لانهم لا يحكمون بشرع الله، فلماذا لا تحكمون انتم بشرع الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الان اصبح على السنة الشباب يقول لك الشباب افضل بتوع السمع والطاعة بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. انت بتعرفش انك انت بتسخر من السنة بالاسلوب ده؟ ان ضرب ظهرك واخذ مالك ده ايه؟ ده كلام مين؟ هو كلام ده كلام بطرس؟ ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم. لما انت تيجي تقول اصل الجماعه دول بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، الا تعرف انتم اذا انتم اللي كنتوا دايما بتكفروا الناس بالسخريه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشاب اللي يعدي مثلا كده واحد ضحك عشان لحيته ولا علشان جلبابه القصير تقولوا كفر؟ انتوا اللي كنتوا بتقولوا. ازاي انتوا الان تسخروا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجي واحد ثاني عشان يتقرب للعلمانيين؟ العلمانيه بيقولوا انتوا كنتوا بتقولوا عدم جواز الخروج على الحكام، يقول لهم لا لا لا لا دي سلفيه في ولاه الامور. انت بتسخر من اصل من اصول اهل السنه والجماعه عشان تتقرب الى العلمانيين؟ انتوا قلتوا للناس احنا عاوزين ندخل مجلس الشعب ونعمل ونسوي عشان يحمى العلمانيين والليبراليين. اصبح بعضكم الان يتقرب الى الليبراليين والعلمانيين على جثتنا نحن عشان تسخروا منا، احنا عشان تتقربوا من هؤلاء العلمانيين؟ يا اخوانا الامر خطير، الامر امر ان من الممكن ان يبدل الدين، تبديل الدين هي دي الخطوره اللي احنا خايفين منها، نسال الله السلامه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.